السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليأس أحيانا ممكن يدفع أصحابه لارتكاب أفعال جنونية، وما فيش حاجة أشد يأسا من سلب حرية إنسان، وهو الشعور اللي بيداوم أذهان وصدور المسجونين طول الوقت. وبالرغم أن الهروب من السجن أمر شائع وتكرر مرات عديدة على مدار التاريخ، إلا أنه بيحتاج لقدر كبير من الذكاء والحكمة والتخطيط الصحيح. ومعظم حالات الهروب من السجن بتنتهي بأسر أصحابها مهما كانت براعتهم في تنفيذ الخطة، لكن بعض المساجين مش بيلجأوا للتخطيط الصحيح بقدر إطلاق العنان لخيالهم أو الاستعانة بالمسلسلات والأفلام السينمائية لابتكار أو تكرار حيل للهروب من السجن. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في أحد السجون البرازيلية الواقعة في بلدية سيرس، حصلت واحدة من أغرب وأغبى محاولات الهروب من السجن على مر التاريخ. 4 سجناء بيتشاركوا في زنزانة واحدة قرروا أنهم يهربوا عن طريق عمل فتحة في الحيطة، واستخدموا دش معدني خلعوه من مكانه في الحمام، وبالفعل قدروا يعملوا فتحة في الجدران وخرج منها أول واحد من الأربع سجناء بنجاح. لكن لما جه الدور على السجين الثاني رافائيل فالاديو، الدنيا تعقدت تماماً. رافائيل محطش في دماغه ان حجم الفتحة مش هتناسب حجم جسمه الضخم، وان زميله الاول اللي عدى منها جسمه اصغر منه بكتير. وبالفعل الراجل اتحشر في الفتحة اللي في الحيطة اثناء محاولته للخروج، واصبح نصه اللي فوق خارج من الزنزانة ونصه اللي تحت لسه جواها. وحاول زمايله انهم يزقوه لبرا علشان يخرج من الفتحة، لكن بلا جدوى، وتعرض لجروح شديدة في جسمه واحد ضلوعه اتكسر. ومع صريخه من شدة الالم انتبه الحراس وتحركوا ناحية الزنزانة علشان يفاجئوا بيه وهو محشور في الفتحة. وبعد الاستعانة بعدد من أفراد فريق الإطفاء، قدروا إنهم يخرجوا الراجل من زنقته بعد ما كسروا في الحيطة حوالين الفتحة اللي اتحشر فيها. خلال زيارة خاصة بأحد السجون المكسيكية بتجمع بين سيدة وصديقها المسجون، حاولت ماريا ديلمار إنها تخدع حراس السجن وتهرب صديقها بطريقة في منتهى الغباء. ماريا وهي دخلت قابل صديقها أحضرت معاها حقيبة ضخمة زي حقائب السفر، ومالتها بمستلزمات نسائية تخصها. وبعد ما خلصت مدة الزيارة مع السجين وخرجت، لاحظ الحراس أن الحقيبة اللي معاها منفوخة بصورة غريبة، فقرروا أنهم يوقفوها ويفتشوا الشنطة. وبمجرد ما قربوا منها حسوا أنها بتتحرك، ولما فتحوها اكتشفوا أن السجين حاشر نفسه جوه الحقيبة على أمل أن صديقته تهربوا من غير ما الحراس ياخدوا بالهم وقبل ما يكتشفوا تغيبه عن السجن. محاولة هروب أندرو جوزيف ويلسون من سجن مقاطعة شيلبي في ولاية كنتاكي الأمريكية بتتحدى كل حدود المنطق والعقل. الراجل ده تم القبض عليه بتهمة محاولة اقتحام أحد المنازل وحيازة المخدرات، واتحكم عليه بحكم مخفف جدا مدته 20 يوم بس. ومن الواضح كده انه ما كانش مستحمل الحبس، وكان بيعد الايام اللي مقضيها في السجن علشان يخرج. وبعد مرور 19 يوم من بداية حبسه ومش فاضل غير يوم واحد بس ويخرج، طلعت في دماغه مرة واحدة لسبب ما، وقرر انه ما يستناش اليوم ده وحاول يهرب بنفسه. وبالفعل حاول يسرق شاحنة ويهرب من السجن قبل موعد خروج الرسمي بيوم، وطبعا اتقبض عليه. وبعد ما كان فاضل له يوم واحد ويخرج، اضافت محاولة هروبه وسرقته الشاحنة سنين اضافية لمدة عقوبته. خطة السجين كينيث بيرنام للهروب من سجن مقاطعة هاملتون الامريكية كانت معتمدة على انتحال صفة احد السجناء اللي هيتم اطلاق سراحه، يعني يحدد شخص من اللي خلصوا مدة عقوبتهم ويهددوا علشان ياخد مكانه في الخروج. وبالفعل اختار الشخص اللي هياخد مكانه وقام باجراءات الخروج على اساس انه هو، ووقع كمان على اوراق استلام ممتلكاته او الحاجات اللي بيسلمها المسكون اول ما بيوصل للسجن، واللي بتكون زي الساعة او الفلوس او غيرها، واستنى انه يخرج مع باقي المساجين اللي هيتم اطلاق سراحهم. لكن الخطأ الوحيد في خطة كنس انه اختار السجين الغلط. كنس اختار سجين اسمر البشرة في حين ان بشرته ناصعة البياض، وقبل ما يخرج من السجن اتقبض عليه وتوقع عليه عقوبات اضافية جراء محاولة الهروب وانتحال صفة شخص اخر. حاول احد السجناء البرازيليين انه يهرب على طريقة فيلم شوشانك، واللي فيه بيهرب بطل الفيلم من خلال مواسير الصرف الصحي. ومن الواضح انه كان يائس لأقصى درجة من وجوده في السجن، للدرجة اللي تخليه يحاول يهرب بالطريقة دي. وبالفعل عمل حفرة تحت الحمامات العمومية في السجن ودخل في ماسورة الصرف الصحي، لكن حجم الماسورة والنظام الهش للصرف الصحي ما ساعدهوش كتير، ومفيش كم متر ولقى في سكته انسداد في الماسورة ناتج عن تجمع المخلفات البشرية، وفي النهاية تم سحبه من رجليه برا الماسورة وهو مغطى تماما بالمخلفات. استغل ويليام ألفيش تعيينه للعمل في مطبخ أحد السجون البرازيلية أثناء مدة حبسه، وخطط لهروبه عن طريق براميل القمامة، وحشر ويليام نفسه في واحد من البراميل اللي بيجمعوا فيها بواقي الأكل من المطبخ، وغطى نفسه بالقمامة على أمل إن محدش ياخد باله وياخدوه مع البراميل. وبالفعل فضل مستخبي جوه البرميل ومستني العمال يشيلوه وياخدوه في العربية لغاية ما يلاقي نفسه في مقلب القمامة خارج أسوار السجن. لكن خطته العبقرية كان ناقصها شوية تركيز، البرميل اللي استخبى فيه ما كانش كبير بالشكل الكافي اللي يخليه ما يبانش وهو مستخبي جواه، ولا وزنه الضخم وهو قاعد جوا البرميل هيساوي الوزن اللي العمال معتادين عليه. وبالفعل في اللحظة اللي رفع فيها العامل البرميل حس ان وزنه أتقل بكتير من المعتاد، ومع تفتيش البرميل علشان معرفة السبب اكتشفوا ألفيش وهو مستخبي جواه. في سجن لويسفيل بولاية كنتاكي الأمريكية قرر 2 من السجناء انهم يهربوا من السجن بطريقة كلاسيكية، وجمعوا ملايات السراير وربطوها في عقد مع بعضها وطلعوا على سطح السجن واستخدموها كحبال للهبوط على الارض. بس من الواضح ان ما كانش عندهم اي خبرة او تجربة سابقة في عمل العقد بشكل محكم، وبعد ما بدأ اول سجين رحلة نزول للحرية وفي نص المسافة تقريبا انحلت العقد ولقى نفسه بيقع من على ارتفاع 6 امتار او ما يعادل ارتفاع مبنى مكون من طابقين، وادى السقوط لاصابته في العمود الفقري واتنقل على المستشفى في حالة يرثى لها. اعتمد البرازيلي رونالدو سيلفا في هروبه من السجن على مساعدة صديقته، وطلب منها انها تحضر فستان من فساتينها وباروكة شعر وحذاء نسائي ومجموعة من ادوات التجميل الخاصة بيها. ومن الواضح ان الاتنين كانوا مقتنعين ان ممكن خطة رونالدو في التنكر على هيئة ست تكون تذكرته للهروب من السجن، واستعد الراجل قبل موعد تنفيذ الخطة بشكل ممتاز، حلق دقنه وحلق شعر رجليه، وصديقته نجحت في تهريب الادوات اللي طلبها جوه السجن. وبالفعل لبس الفستان والباروكة والحذاء النسائي اللي بكعب عالي وحط الميك اب وابتدى يتحرك. الغريب بقى وانه بالرغم من سوء مستوى التنكر اللي كان عليه الا انه قدر يخدع كل حراس السجن اللي عدى عليهم، وبالفعل خرج من بوابات السجن وبمنتهى السهولة. لكن وبسبب عدم اعتياده على ارتداء حذاء بكعب عالي كان واضح ان مشيته مش مظبوطة، وهو الامر اللي لاحظه شرطي خارج اسوار السجن وقف رونالدو للتأكد من هويته واتقبض عليه ورجع السجن مرة تانية. معظم المساجين اللي بيحلموا بالهروب بيشوفوا ان الخروج من السجن هو اصعب خطوة في العملية، وان المسجون لو عرف يخرج بره اسوار السجن الامور بعد كده مش هتكون صعبة عليه، وده اللي كان مقتنع به المسجون الامريكي جيمس ادوارد راسل. وبعد ما استطاع الهروب بالفعل من مركز الإصلاح الأولمبي في ولاية واشنطن حس إن الصعب عدى خلاص ومفيش كام كيلو متر من السجن، وقرر إنه يخبط الباب على أول بيت يلاقيه قدامه على أمل إنه يغير هدومه أو يتصل بحد من معارفه. لكن بمجرد ما صاحب المنزل فتح له الباب وشافه لابس هدوم السجن هجم عليه بطريقة احترافية وقيد حركته واتصل بالسجن اللي هرب منه علشان يجوا ياخدوه، واتضح ان البيت اللي خبط عليه راسل كان بيت احد حراس السجن اللي هرب منه. في عام 2009 ميلادية احبطت الشرطة الإسبانية واحدة من اغبى محاولات الهروب في التاريخ من سجن جزر الكناري بالمحيط الأطلسي، وخطة الهروب كانت مهيئة لإخراج مهرب مخدرات إيطالي معروف باسم خوليو بي، وتضمنت الخطة منطاد طوله 6 أمتار تقريبا بيتم التحكم فيه عن بعد، والمفترض أن المنطاد ده هيحمل معدات خاصة للتسلق وطلاء يستخدمه خوليو علشان التمويه، بخلاف نظارات رؤية ليلية تساعده أنه يشوف بالليل أثناء الهروب. وبعد ما المنطاد يعدي فوق السجن ويلقي بالمعدات للسجين الإيطالي يستخدمها هو بقى لتسلق الأسوار والهروب من غير ما الحراس يشوفوه. لكن المخطط كله فشل لما اعترضت الشرطة معاوني السيد خوليو وعثروا على المعدات والمنطاد بالقرب من موقع السجن، وتم اعتقال 3 من المتواطئين مع السجين بخلاف الحكم على خوليو بعقوبة تانية أضافت لسنوات حبسه في السجن. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.